الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمنا على القرآن، السنة، الإجماع، القياس، ونتكلم النهاردة على الدليل الخامس من أدلة الأحكام وهو الاستصحاب. يعني استصحاب؟ الاستصحاب العلماء يقولون استدامة ما كان ثابتا. استدامة ما كان ثابتا يعني إيه؟ اللي كان ثابت نخليه ثابت، واللي كان منفي نخليه منفي حتى يرد الدليل بالنقل عن ذلك. يعني ايه برضو؟ يعني انا عندي الاصل في الاشياء الاباحة، اثبت حكم الاباحة لحد ما يجي دليل يقول لي انا بانقل حكم الحاجة ده عن الاباحة الى شيء اخر، وده بنسميه استصحاب البراءة الاصلية او العدم الاصلي. يعني مثلا ركوب الطيارة، ايه حكم ركوب الطيارة؟ نقول والله الاصل في الاشياء الاباحة، الفعل ده فعل مبني على المصلحة، الأصل فيه أنه مباح. طب هل ورد في تحريم؟ لا، ما وردش في تحريم، الأصل أنه مباح لحد ما يجي دليل يقول لنا أن فعلا الفعل ده محر. ما فيش دليل، يبقى احنا نبقى على الأصل اللي هو إيه؟ الإباحة. وده معنى البقاء على الأصل، أن احنا نستصحب الأصل حتى يرد ما يغيره. طب احنا الأصل كان عندنا إيه؟ لو فاكرين الأصل في المنافع الإباحة، الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة. طيب والأصل في المضار؟ الأصل في المضار التحريم. طيب والأصل في العبادات؟ الأصل في العبادات المنع، عشان تعمل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش عبادة محضة، يعني الفعل لا يقع إلا عبادة، لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هل العبادة دي جائزة ولا لا. لو ما قال لناش يبقى الأصل المنع لحد ما يجي دليل، وإلا كان أي حد قال خلى مبالغة في التعبد يخلي الصلوات بدل ما هم خمسة يخليهم ستة أو يخليهم سبعة، أو يتقرب بأنواع من القربات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش أو أباحها. طيب يبقى النوع الأولاني استصحاب البراءة الأصلية، إن أنا عندي الأصل بأستصحبه حتى يرد ما يغيره، وده محل اتفاق ما بين العلماء، حجة اتفاق. إيه النوع التاني؟ النوع التاني من الاستصحاب هنستصحب بقى مش البراءة الأصلية، دليل الشرع. يعني هنستصحب العموم إلى أن يرد التخصيص، هنستصحب النص إلى أن يرد الناسخ. يبقى استدامة ما ثبت بالدليل في الزمن الأول في الزمن الثاني، ثبت بالدليل في الزمن الأولاني فهيظل ما ثبت بالدليل ثابتا إلى أن يأتي ما يغيره، أو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول. يعني أنا عندي لفظ عام، العام ده هستصحب حكمه حتى يرد الدليل يخصصه، عندي نص هستصحب حكمه حتى يرد ما ينسخه. طيب العموم والخصوص هنتكلم عليهم في الكلام على القواعد الاستنباط، عشان قواعد الاستنباط هنتكلم فيها على العام والخاص والمطلق المقيد والحاجات دي بالتفصيل. كده نبقى خلصنا الكلام على الأدلة. طبعا احنا بنتكلم على الأدلة المتفق عليها، لكن الأدلة المختلف فيها في حوالي 6 أدلة تانيين، لكن مش هنتكلم عليهم في الدورة المختصرة دي. كده نبدأ في الكلام عن الربع الثالث من ربع من أصول الفقه اللي هو القواعد. القواعد دي عبارة عن قواعد الاستنباط، القواعد اللي بتحط لنا العلاقة ما بين اللفظ والمعنى. اللفظ ده يدل على شمولية المعنى ولا يدل على عدم شمولية؟ اللفظ ده دلالته ايه؟ هل دلالته ايجاب ولا دلالته تحريم؟ عايزين نفهم علاقة اللفظ بالمعنى. طيب اول مبحث بنتكلم عليه في القواعد، قواعد الامر والنهي. قواعد الامر والنهي، ايه هو الامر ايه هو النهي؟ الامر هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. في اللغة الامر ان انا اطلب من واحد قدامي انه يفعل فعل على جهة الاستعلاء، ان انا اجعل نفسي عاليا حتى لو انا مش عالي في حقيقة الامر، لكن هو امر طلب من اعلى لادنى. والنهي طلب الترك، يبقى اذا كان امر يبقى طلب فعل، واذا كان نهي طلب ترك. افعل ده امر، لا تفعل ده ايه؟ ده نهي. طيب جميل، مدام ده في اللغة، النصوص الشرعية باللغة العربية، فبلا شك النصوص الشرعية فيها اوامر ونواهي. طيب ايه الاوامر والنواهي ده؟ هي ايه صيغتها؟ صيغة الامر افعل زي ما احنا قلنا، وصيغة النهي لا تفعل. بس لا، مش بس، كل ما يدل في اللغة على الحتم والالزام يلحق بافعل. فرض عليكم يدل على الحتم والالزام، وجب عليكم، كتب عليكم، لا تفعلن، كل دي اللي هو المضارع المسبوق بلام الامر، كل دي صيغ تدل على ايه؟ على ان ده امر. ما دام ده امر عايزين نعرف بقى ايه دلالته. لا تفعل اللي هو النهي عن الفعل او طلب الترك، هو ده برضو زيه زي الامر، بس ده طلب فعل، ده طلب ايه؟ ترك. عايزين نعرف دلالته. طيب بنقول دلالة الامر، الامر اذا جه اي امر في الشرع، الامر ده تلات اقسام: يا امر مؤكد بما يدل على الحتم والالزام، يا امر مجرد ما فيش اي حاجه، يا امر مقترن بما يدل على عدم الحتم والالزام. طب الامر المقترن بما يدل على الحتم والالزام، الامر المجرد افعل، انما مقترن بما يدل على الحتم والالزام زي لام الامر، نون التوكيد، الوعيد الشديد، الزجر الشديد على الترك، يعني يبقى مجرد افعل بس ده امر مجرد، افعل كذا ده امر مجرد، افتح الباب ده امر مجرد، لا تفتحن الباب ده امر مؤكد بما يدل على الحتم والالزام، افتح الباب ان شئت، ان شئت دهيت، يبقى امر اقترن به ما يدل على عدم الحتم والالزام. يبقى انا عندي كده ثلاث انواع: النوع الاولاني الامر المؤكد بما يدل على الحتم والالزام، وده يدل على الوجوب اتفاقا. طيب وعكسه اللي اقترن به ما يدل على عدم الحتم والالزام، فده بنقول يدل على حسب القرينه، يدل على عدم الوجوب اتفاقا. طيب عدم الوجوب ده اباحه، استحباب، اذن، على حسب الايه؟ القرينه. طيب والامر بقى المجرد في النص كده، لا في قرينه هنا ولا قرينه هنا، نقول الامر المجرد يدل على الوجوب عند جمهور الايه؟ العلماء. لو عايزين نلخص الكلام ده كله، نقول الامر يقتضي الوجوب الا لايه؟ الا لقرينه. الامر يقتضي الوجوب الا قرينه، بس عرفنا ان في جزء، في نوع من الاوامر محل اجماع، وفي نوع محل اتفاق ما بين الايه؟ الجمهور. طيب النهي هيبقى نفس الكلام، النهي يدل على الايه؟ على التحريم. التحريم ده لو مؤكد يبقى تحريم اجماعا، لو النهي ده صرف وصارف يبقى النهي ده ممكن يبقى للكراهه، ممكن يكون على حسب ما تدل عليه القرينه. طيب نهي مجرد، يبقى النهي المجرد يدل على ايه؟ على التحريم. الامر بالشيء يقتضي تكراره، مساله العلماء بيقولوها لنا، هل الامر بالشيء يقتضي ان هي تتكرر؟ خلي بالك عندنا نوعين من الاوامر، نوع من الاوامر معلق على شيء ونوع غير معلق. المعلق على شيء كل ما الشيء ده يتكرر كل ما الامر يبقى المفروض يتكرر، كل ما الباب يتقفل افتحه، يبقى ده فتح الباب معلق على ايه؟ على قفله. اذا معناه ان انا بقول لك كل ما الباب يتقفل افتحه، ده مش يقتضي التكرار علشان انا امرت، انما عشان انا علقت هذا الامر على ايه؟ على صفة او شرط. انما الامر ده لو مش معلق على حاجة، يكفي ايقاع المأمور مرة واحدة عشان يكون حصل منك الايه؟ الامتثال. هل يقتضي الفور؟ مسألة العلماء بيقولوا هل الامر يقتضي الفور ام يجوز تأخيره؟ خلي بالك يجوز تأخيره، ده هيت مش مفتوح، انما العلماء يقولون ان يجوز تأخيره على وجه لا يفوت المأمور به. يبقى عندنا هل الامر يقتضي الفور يعني المبادرة الى فعل المأمور حالا، ام يجوز له تأخيره على وجه لا يفوت المأمور به؟ العلماء اختلفوا، مسألة دهيت فيها خلاف قوي. بعض الحنفية والشافعية قالوا يقتضي الفور، وده مذهب الحنابلة والظاهرية، دول قالوا الامر يقتضي الفور، ربنا امر بالحج يبقى لازم تحج اول ما تمتلك الزاد والراحلة وتبقى قادر على الحج، اخرته للعام القادم يبقى انت آثم بتأخير الحج. بعض العلماء، الصحيح عند الحنفية رواية عن الامام احمد واختيار الجويني وذكروا بعض اصحاب الشافعي، ان الامر لا يقتضي الفور، يجوز تأخيره على وجه لا يفوت المأمور به. يعني في نفس المثال، واحد امتلك الزاد والراحلة وما هوش مريض وسليم ويغلب على ظن ان هو يسلم الى العام القادم، يجوز انه يؤخر للعام القادم؟ يجوز انه يؤخر للعام القادم، وده محل خلاف ما بين العلماء في هذا الفرع، هل يجوز تأخير الحج الى العام القادم لمن امتلك الزاد والراحلة وقدر على اسبابه ولا لا يجوز؟ اللي قالوا الامر يقتضي الفور قالوا لا يجوز تأخيره، واللي قالوا لا يقتضي الفور لكن يجوز تأخيره على وجه لا يفوت المأمور به قالوا لو غلب على ظنه السلامة للعام القادم فيجوز له ان يؤخر. النهي عرفنا ان هو يقتضي التحريم، طيب هل يقتضي الفساد؟ يعني الحاجة اللي ربنا نهى عنها او المسلم نهى عنها تبقى فاسدة؟ العلماء بيقولوا لنا ان النهي عن الشيء دي ثلاث احوال: نهي عنه لذاته، يعني الفعل في ذاته فيه مفاسد ذاتيه لا تنفك عنه بحال من الاحوال زي الزنا، زي شرب الخمر، فده يقتضي الفساد بطبيعه الحال. طيب هيقولوا بقى النوع الثاني نهي عن الفعل، لوصف لازم له خارج عنه. يعني ايه وصف لازم خارج؟ يعني ان الفعل ده ممكن يكون في بعض الصور جائز، لكن النهي ورد عنه بوصف، هذا الوصف مذكور في النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر. الصيام في حد ذاته مش محرم زي الزنا، الزنا في كل الأحوال محرم، إنما الصيام مش في كل الأحوال محرم، لكن النهي عن وصف معين اللي هو إيه؟ اللي هو إن اليوم يكون يوم نحر، يوم الأضحى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر. طب ده يقتضي الفساد؟ أه يقتضي الفساد برضه. يبقى النهي كده يقتضي الإيه؟ الفساد في الحالتين دول. أمال إيه الحالة اللي ممكن النهي ما يقتضيش فيها الفساد؟ إن ما يكونش ورد عنها نهي في الحديث بذاتها كده، ولا بوصفها، إنما يكون الفعل ده حصل فيه حاجة اسمها انفكاك الجهة. الفعل ده يكون ليه جهتين، هو من جهة مأمور به ومن جهة أخرى منهي عنه، لكن ما وردش النهي عن الفعل بالوصف ده. مثاله نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس ثوب الحرير وأمرهم بالصلاة، فواحد جه يصلي وهو لابس ثوب حرير، صلاته باطلة فاسدة؟ لا مش فاسدة، طبعا فيها خلاف، وده اللي بنرجحه ان مسألة انفكاك الجهة ان صلاته مش باطلة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الصلاة بثوب الحرير. صحيح هو آثم بلبس الحرير، لكن هو الفعل ليه جهتين، من جهة الصلاة هو مأمور بيها، ومن جهة لبس الحرير هو منهي عنها. لكن إن الصلاة في ثوب نجس لا ما ينفعش، لو صلى في ثوب نجس يبقى الصلاة باطلة. طب ايه فرق الثوب النجس عن الثوب الحرير؟ ان النهي عن الصلاة في النجاسة ورد، فالوصف ده مذكور في النص المحرم، انما النهي عن الصلاة في ثوب الحرير ما فيش نهي عن الصلاة في ثوب الحرير بنصها كده. العلماء بيفرقوا لنا، يقولوا لنا ان النهي متوجه الى الفعل لوصف خارج عنه غير لازم له. طيب نعرف نفرق ما بين الوصف اللازم والغير اللازم ازاي؟ ان احنا نقول اذا كان الوصف مذكور في الدليل يبقى ده وصف لازم، زي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر. الوصف غير مذكور في الدليل يبقى ده وصف غير لازم، زي النهي عن ثوب الحرير والامر بالصلاة. واحد صلى في ثوب حرير، صلى في ثوب مغصوب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاش عن الصلاة في الثوب المغصوب، إنما نهى عن الغصب وأمر بالصلاة. فواحد عمل للفعل ركب جهتين في بعض، نقول له الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب تصح، ودي رواية عند الحنابلة، والعلماء مختلفين في المسألة دهيت، والحنابلة عندهم رواية أخرى بعدم وجود انفكاك جهة. طيب لو عايزين نلخص الكلام ده نقول إن النهي عن الفعل يقتضي فساده إلا لوصف خارج غير لازم. كده نبقى احنا خلصنا الكلام على الامر والنهي. محتاجين ننبه بقى ان المعاني اللي ممكن الامر ينصرف اليها بحسب القرائن كتيرة جدا. ممكن الامر يدل على الاباحة، ربنا بيقول واذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا ده ما يدلش على الوجوب، يدل على الاباحة. ليه؟ لانه جاء بعد حظر، وجيء الامر بعد حظر يدل على عود الفعل الى ما كان عليه. يعني ربنا اباح لنا الصيد وبعد كده نهانا عنه وبعد كده امرنا به، فالامر ده يدل على ايه؟ على رجوعي الى ما كان عليه قبل النهي، يبقى يرجع ايه؟ يبقى مباح، ما عادش لا هو واجب ولا هو مستحب. وممكن الامر يدل على التسويه، لما ربنا يقول للمشركين اصبروا او لا تصبروا، ده مش معناه ان هو بيقول لهم لا تصبروا، انما ده تخيير، اصبروا او لا تصبروا الاثنين سواء في حقه. والتهديد مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم مش معناها إباحة ان انت تعمل اللي انت عايزه، انما ده تهديد من الله عز وجل بان هيكون في عقاب شديد. في معاني كتير بعض الاصولين بيوصلها ل 32 معنى. كده نكون خلصنا الكلام عن الامر والنهي. محتاجين بقى نتكلم على العموم والخصوص، وداخل العموم والخصوص طبعا هنحتاج نتكلم على المطلق والمقيد، وبعد كده نتكلم على المجمل والمبين والنص والظاهر. ناخدهم الاول العام والخاص، عايزين نعرف كل واحد وايه حكمه. ايه هو العام؟ العام هو اللفظ، خلي بالك انا بقول العام هو اللفظ، يبقى احنا بنتكلم على الفاظ. اللفظ الدال على اكثر من واحد بغير حصر، اللفظ الدال على أكثر من واحد، اللفظ بيدل على أكثر من واحد من غير ما يحصرهم. يعني الرجلان عام؟ لا مش عام. ليه؟ لأن الرجلان اتنين، هو أكثر من واحد بس في حصر للعدد، 50 رجلا حصر برضو، يبقى ده ليس بعام. 20 رجلا برضو مش عام. ليه؟ لأن في حصر. إنما الرجال عام، النساء عام. يعني الغرفة دي لو أنا قلت في الغرفة رجلان يبقى ده خاص ولا عام؟ يبقى ده خاص. طب لو قلت في الغرفة رجال، خاص ولا عام؟ عام. طب ما هو في الحقيقة هما الاتنين بس اللي موجودين في الغرفة. ما أنا بقولت لك خلي بالك، العموم والخصوص صفات للألفاظ مش للجرم. مش عشان أنا هقول الرجال غير لما أقول 50 رجلا، العموم دي من صفات الألفاظ. يبقى اللفظ الدال على أكثر من واحد بغير حصر ده اسمه عام. لما أقول في الغرفة رجال يبقى ده عام. طب لو قلت في الغرفة 50 رجلا يبقى ده إيه؟ خاص. يبقى ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، كل حاجة يندرج تحتها اتنين أو أكتر ده اسمه إيه؟ اسمه عام. طيب نعرف العام بإيه؟ نعرفه بألفاظ كتير. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسر. فاقتلوا المشركين، اسم الجمع المعرف بالألف واللام، فاقتلوا المشركين، يبقى كل الإيه؟ المشركين. الأسماء المبهمة، من دخل داري فهو آمن، ما فيما لا يعقل، ما جاءني منك أخذته، أي عبيدي جاءك فأحسن إليه، أي الأشياء أردت أعطيتك. كل الحاجات ده تدل على إيه؟ على أكتر من واحد من غير حصر، يبقى ده إيه؟ عموم. لا رجل في الدار، نكرة في سياق النفي، بنفي العموم. لا رجل، ما فيش حد في الدار، لا تدعو مع الله أحدا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يبقى النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تدل على العموم. ما في الاستفهام والجزاء والخبر، يعني إيه؟ ما الذي عندك؟ أنا بسأل على أي حاجة عندك، على كل اللي عندك، أي حاجة عندك يصلح أن تتجاوب. أقول لك إيه اللي عندك؟ تقول لي عندي دولاب، عندي كاميرا، عندي سماعة، عندي موبايل. أنا بسألك عن اللي عندك، فده يشمل يعم كل ما إيه؟ ما عندك. يبقى ما في الاستفهام والجزاء، متى ما تعمل تجزى به، يبقى ده جزاء ما. الخبر يعني في شرط وفي جزاء. طيب الخبر، عملت ما عملت، أنا عملت اللي أنت عملته، يبقى ده يعم كل اللي أنت عملته. في ألفاظ كتير لكن إحنا نكتفي بذكر الألفاظ اللي إحنا قلناها دهيت، إن هي تدل على العموم. إحنا عندنا القاعدة إن كل ما يدل على أكثر من اتنين غير حصر ده بنسميه إيه؟ عام. طب أمال إيه الخاص؟ الخاص عكس العام. الخاص يتناول واحد أو أكثر بس مع الحصر، والعام كان اتنين أو أكثر. لا، الخاص واحد أو أكثر من غير إيه؟ باع الحصر. ده تعريف الخاص. طب التخصيص؟ التخصيص أن أنا أقصر العام على بعض مسمياته. يعني إيه؟ أنا بقول في الغرفة مثلا، إحنا عندين في الغرفة رجال، عندي في الأوضة رجال، فقلت كل الرجال يجلسون، كل الناس تقعد مع ده واحد. لو قلت كل الناس تقعد يبقى كل الناس، كل ما ينطبق عليه وصف أنه ناس المفروض أنه يقعد. أو أنا بحكي بقول كل من في الحجرة جالس إلا محمد، كل من في الحجرة جالس، يبقى ده عموم كل اللي قاعدين في الحجرة إيه؟ جالسين إلا محمد. يبقى أنا خصيته بحكم. إيه الحكم ده؟ حكم مختلف عن حكم العامة، كل الناس قاعدة إلا هو، ما ينفعش أقول له إلا هو قاعد برضه، ما ينفعش، إنما إلا هو إيه؟ واقف. أو كل من في الحجرة واقف إلا هو جالس. يبقى لازم مدام خصيته يبقى حكمه مخالف لحكم العام. طيب يعني إيه بقى قصر العام على بعض مسمياته؟ أن أنا الناس اللي في الأوضة دي اديت لهم حكم الجلوس عليهم كلهم ما عدا هذا الإيه؟ الشخص. يبقى التخصيص أن أنا بقصر العام على بعض مسمياته. الخاص يعني أقول 50 رجلا، قلنا خاص مش عام. ليه؟ لأن هو يدل على الحصر. التخصيص ده نوعين. في تخصيص لا يستقل بنفسه، يعني لازم يبقى في نفس الجملة. وفي تخصيص جملة مستقلة عن جملة أخرى، آية وآية أخرى تخصصها، حديث وحديث آخر يخصصه، أو آية. إنما التخصيص المتصل الاتنين جملة واحدة. زي إيه؟ زي الاستثناء. الاستثناء مثلا جاء القوم إلا زيدا، ده تخصيص. تخصيص، بس تخصيص إيه؟ متصل، ما أقدرش أقول إلا زيدا لوحدها بس كده، لازم أقول الجملة على بعضيها. جاء القوم إلا زيدا، يبقى ده إيه؟ استثناء. شروط الاستثناء طبعا لازم يتبقى منه شيء، من المستثنى منه شيء. ما هو القوم ده مستثنى، جاء القوم الا ما فيش، ما ينفعش، يبقى لازم استثني حد. ما دام قلت استثناء، قلت الا، يبقى لازم يكون في مستثنى. وان يتصل الكلام، ما ينفعش اقول جاء القوم وبعدين بكره او قايل الا زيدا، لا، لازم يكونوا ايه؟ متصلين. طيب التخصيص المتصل زي ايه كمان؟ زي الشرط. ربنا بيقول لنا ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. ان كان له ايه؟ ولد. ده الحالة عامة، العموم لأبويه لكل واحد منهما السدس في جميع الحالات، بس الشرع جه خصصها لنا، قال لنا إن كان له ولد. يبقى ده إيه؟ تخصيص متصل، شرط. إن كان له ولد شرط لإيه؟ لهذه الحالة. يبقى إيه؟ الشرط برضو تخصيص متصل. في نوع من التخصيص المتصل اللي هو التقييد بالصفة. التقييد بالصفة هنتكلم عليه، يبقى لازم نفهم إيه هو الإطلاق وإيه هو المقيد. التقييد ضد الإطلاق. طيب المطلق عشان ما نتلخبطش ما بينه وما بين العام، هو ما تناول واحدا غير معين. خلي بالك المطلق ما هوش عام لأنه تناول واحد، وإحنا قلنا العام لازم يكون اتنين أو إيه؟ أو أكتر. يبقى العام اتنين أو أكتر، إنما المطلق واحد، بس واحد ما حددش صفاته، فلما قيدته بالصفات بقى اسمه تقييد بالإيه؟ بالصفة. رجل واحد بس ايه؟ مش معين، رجل ينطبق على اي حد. رجل، طعام، حيوان. العلماء بيعرفوه بتعريفات كتير، ما دل على الحقيقة بلا قيد، مطلق عن جميع الاوصاف. مثلا رجل ده مطلق، رجل عاقل قيد بالعقل. رقبة، ربنا امرنا باعتق رقبة في الكفارة. طيب قال لنا في آية رقبة وفي آية تانية رقبة مؤمنة، يبقى ده تقييد للايه؟ للرقبه. تمام. يبقى انا عندي اطلاق، عندي مطلق، وعندي وعندي عام. ايه الفرق ما بين المطلق والعام؟ المطلق يتناول اتنين او اكتر، العام يتناول اتنين او اكتر من غير حصر، انما المطلق يتناول واحد بس مش قصده بعينه، يتناول واحدا غير ايه؟ غير معين. طيب عايزين نعرف احنا بنتكلم على المطلق والمقيد ليه؟ علشان اقول لك ان لو جه لفظ مطلق وجه لفظ مقيد، التقييد ده يخليني احمل المطلق على المقيد. يعني احمل المطلق على المقيد، يعني مثلا نقول مثال، مثلا قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. طيب منين؟ قال اقطعوا اليد، يبقى ده يد مطلق، فاقطعوا ايديهما مطلق. طيب في الوضوء ربنا بيقول لنا وأيديكم إلى المرافق، في الوضوء بيقول لنا تغسلوا أيديكم إلى المرافق. هل ينفع حد يجي يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يبقى من المرافق، لأن المطلق هنا قيد هنا فنحمل المطلق على المقيد؟ لا ما ينفعش. طيب إيه الضابط بقى بتاع حمل المطلق على المقيد؟ الضابط بتاع حمل المطلق على المقيد إن أقول لك إن المطلق يحمل على المقيد إلا إذا اختلف الحكم. اختلف الحكم، في عندنا للمطلق سبب وحكم والمقيد سبب وحكم. هنحمل المطلق على المقيد إذا اتفق السبب، اختلف السبب، اتفق الحكم، لكن اختلف الحكم لا يحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. ندي مثال لحمل المطلق على المقيد. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ربنا بيقول لنا اللي يقتل مؤمن خطأ تحرير رقبة مؤمنة، يبقى رقبة ده مطلق قيد بإيه؟ بمؤمنة. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة، ما قال لناش إيه؟ مؤمنة ولا مش مؤمنة. يبقى المطلق رقبة والمقيد رقبة مؤمنة. طيب الحكم في الاتنين العتق، الحكم المتحد، وإن كان هنا السبب مختلف، سبب في الآية دي القتل وفي الآية دي الظهار. الأشهر من أقوال العلماء إن هنا يحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. طيب مش عايزين نتلخبط بقى، بنقول المطلق يحمل على المقيد الا اذا اختلف الايه؟ الحكم لا يحمل. اختلف الحكم والسبب يبقى خلاص مش هيحمل. طيب لو اختلف السبب واتحد الحكم يبقى اختلاف الحكم مانع من حمل المطلق على المقيد، واختلاف السبب بيجعل للعلماء خلاف في المسألة. إنما لو اتفق الحكم واتفق السبب يبقى على طول هنحمل المطلق على المقيد بلا خلاف. كل ده احنا بنتكلم على أنواع من التخصيص. احنا قلنا عندنا التخصيص، تخصيص متصل، تخصيص منفصل، والتخصيص المتصل عندنا تخصيص اللي هو زي الاستثناء، وعندنا زي التقييد بالصفة، وعندنا زي الشرط. كل دي أنواع من التخصيص لإيه؟ المتصل. إنما التخصيص المنفصل زي ما قلنا آية وآية، حديث وحديث، أو آية وحديث. ربنا يقول لنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، عموم المشركات لا يجوز نكحها حتى إيه؟ تؤمن. ومع ذلك أباح لنا في الآية الأخرى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى عندي لفظ عام وهو المشركات، ايه حكمه؟ حكمه حرمة النكاح. وعندي لفظ خاص اللي هو الكتابيات، ايه حكمه؟ حكم جواز النكاح. الكتابيات من المشركات؟ من المشركات، بس المشركات انواع كتير، وجي ربنا ام يدي للكتابيات حكم خاص وهو جواز الايه؟ النكاح. يبقى ايه النتيجة اللي نطلع بيها؟ نطلع بيها ان يحرم زواج المشركات ما عدا الكتابيات فيجوز ايه؟ نكاحها. يبقى احنا كده خصصنا العام، العام اللي هو المشركات وحكمه هو حرمة النكاح، خصصناه بالكتابيات اللي حكمه جواز الايه؟ النكاح. ما هو لو في خاص خصص عام لازم زي ما احنا قلنا الحكم يكون مختلف، حكم الخاص عن حكم الايه؟ العام. طيب عايزين مثال تاني. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب يبقى الولد للذكر مثل حظ الانثيين، اي ولد هيرث اباه. طب لو كافر مش هيرث. يبقى الحديث خصص الايه؟ خصص الآية بان لو في حالة اختلاف الدين ما بين الاب والابن لا يرث. طيب عندنا نوع تاني من التخصيص، عندنا برضو مثال كمان، حديث مع حديث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فيما سقط السماء العشر، الزرع اللي نبت من خلال المطر اذا بلغ النصاب وجب على الزارع ان هو يطلع العشر. فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر ده معنى ان اي حاجة المطر هترويها واجب فيها الايه؟ العشر. مفيش سيرة نصاب هنا، يبقى بلغ النصاب او لما يبلغ النصاب واجب فيه العشر. طب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تاني بيقول لنا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. بيقول لنا ان في نصاب اقل من النصاب ده مفيش منه زكاة، صدقة هنا مراد بها الزكاة. يبقى فيما سقط السماء العشر اذا زاد عن خمسة اوسق. يبقى الحديث الثاني خصص الحديث الايه؟ الاولاني. طبعا ده اظن كده ان شاء الله تكون وضحت فكرة ان الخاص مخالف للعام في حكمه، وان الخاص يأخذ بعض افراد العام ويديها حكم مخالف، وقدرنا نعرف ايه هو العام وايه هو الخاص. طيب انا عندي العموم باستصحبه لحد ما يرد للخاص. عندي مثلا مثال عموم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره في الصلاة كده. طيب ده يشمل قبل الركوع وبعد الركوع. طيب بعد الركوع ما وردش دليل خاص ان هو كان بينزل ايده، يبقى استصحب عموم كان يضع يديه على صدره في الصلاة الى ان يأتي ما يخصص هذا الايه؟ العموم اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الاستصحاب، اللي هو استصحاب العموم حتى يرد الخصوص. كده احنا عرفنا ايه هو العام والخاص، وعرفنا واحنا بنتكلم عن العام والخاص عرفنا ايه هو المطلق وايه هو المقيد. طيب عرفنا العام والخاص والمطلق والمقيد، ايه اللي باقي لنا؟ اللي باقي لنا المجمل والمبين والنص والظاهر. ايه هو المجمل وايه هو المبين؟ المبين خلاص واضح باين عارفين ايه حكمه، انما المجمل يحتمل اكتر من معنى ومش عارفين انه معنى المراد بالضبط. لا يستقل بنفسه، الجوني يقول لنا أو العلماء يقول لنا ما لا يستقل بنفسه في فهم المراد منه، ما لا يستقل بنفسه في فهم المراد منه ده اسمه مجمل. طيب والبيان، البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، المجمل ده وضحته فبقى إيه؟ بقى مبين. طيب مثال، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء في اللغة تشمل الطهر وتشمل الحيض، فالآية كده مجملة، ممكن ينفع كده وينفع كده. طيب في حاجات في دليل في السنة جه وضح لنا، بين لنا انه صلى الله عليه وسلم قال المرأة دع الصلاة ايام اقرائك، فيبقى كده المراد بالقرء هنا الايه؟ الحيض، لان مش هتترك الصلاة وقت الطهر. فهيجي بقى العلماء يقولوا يبقى القرء المراد به هنا الايه؟ الحيض، تربصنا بأنفسنا 3 قروء يعني 3 حيضات، على خلاف ما بين العلماء طبعا في المسألة دي. أنا بضربه عشان أوضح لك مثال، لأن في لفظ مجمل وبعد كده هذا اللفظ المجمل تم بيانه. طيب عايزين ناخد قاعدة نبقى واضحة كده، ليس في الكتاب والسنة مجمل إلا وقد بين، ليس في الكتاب والسنة مجمل إلا وقد بين. طيب ده هيفيدنا في إيه؟ هيفيدنا إن العلماء بيقولوا لنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما بينهاش يبقى ده يدل عن الحكم يشمل أحوالها كلها. ندي مثال، النبي صلى الله عليه وسلم واحد أسلم وكان متجوز 9 نساء، قال له إيه؟ قال له أمسك 4 وفارق سائرهن، قال له خلي معاك 4 وفارق الباقي. طيب قال له الأربعة دول أول 4 اتجوزهم وفارق الباقي، ولا اختار 4 معينين، ولا أكبرهم سنا، ولا أقدمهم بترتيب الزواج؟ ما حددش النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اختار 4 وفارق سائرهن. فده النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في حاجة تانية المفروض تلزم الراجل ده كان بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الإيه؟ الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يبقى ما وضحش أكتر من كده يبقى الحكم يعم هذه الأحوال كلها، يبقى سواء كان اتجوزهم مرتبين، اتجوزهم مع بعض كلهم في سن واحدة، سنهم مختلف، هو من حقه إنه يمسك 4 ويفارق الإيه؟ الباقي. أي 4؟ أي 4. وبالتالي أنت محتاج المجتهد أو المستنبط يدور على ما الذي بيّنه من أدلة أخرى. بعد كده بنقول عندنا عشان نخلص علاقة اللفظ والمعنى الكلام على النص والظاهر. إيه هو النص وإيه هو الظاهر؟ قالوا الجمهور عندهم بيقولوا النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، رأيت أسدا يفترس غزالة، خلاص الأسد هنا الحيوان اللي احنا عارفينه كلنا، ما فيش أي حل تاني، لا يحتمل إلا معنى واحد. رأيت إبراهيم الفلاني، خلاص يبقى هو ما فيش حد تاني، يبقى ما لا يحتمل إلا معنى واحد. فجلدوهم 80 جلدة، خلاص ما تحتملش أي معنى آخر. يبقى النص ما لا يحتمل إلا معنى إيه؟ واحد. الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظاهر غير النص، الظاهر فيه احتمال لمعنى إيه؟ آخر، بس اللفظ هيحمل على ظاهره، اللفظ هيحمل على ظاهره، إلا أن يأتي دليل يخلي المعنى ينصرف عن هذا اللفظ الظاهر إلى معنى إيه؟ إلى المعنى الآخر. يبقى اللفظ يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فاللي أظهر من الآخر هيبقى هو ده الظاهر، والتاني معنى مرجوح، هذا المعنى المرجوح اللفظ لا يحمل عليه إنما يحمل على المعنى الإيه؟ الظاهر. طيب إمتى يحمل على المعنى المرجوح ده؟ لما يبقى فيه دليل عليه، يبقى لا يحمل عليه إلا بدليل، لا يحمل عليه إلا بدليل، يبقى ساعتها اسمه مؤول أو ظاهر بالدليل. مثلا لما أقول رأيت أسدا، بس لا قلتش افترس غزالة، قلت رأيت أسدا. رأيت أسدا وأنت عايش في المدينة ومفيش أسود، فالغالب أن أنت تقصد، يعني احتمال يكون أنت تقصد الرجل الشجاع، الاحتمال ده وارد، لكن أسد الناس كلها عارفة أن ظاهر أن اللفظ الأشهر في المعنى ده الحيوان المعروف، فلما انت تقول رأيت أسدا يبقى خلاص هنحمل هذا المعنى على ان انت رأيت أسد حقيقي. طيب ما هو ممكن يكون يقصد رجل شجاع، والله وارد، لكن احنا ما عندناش حاجة تدل عليه في اللفظ، فهذا معنى مرجوح. طب لو قال رأيت أسدا يخطب، خلاص هنصير الى هذا المعنى المرجوح، لان بقى في دليل يدل عليه وهو لفظه ايه؟ يخطب، يخطب، عمر ما الحيوان المفترس ده هيجي يخطب، فيبقى اكيد هو يقصد رجل الايه؟ الشجاع. كده يبقى خلصنا فكرة مبسطة جدا، مجرد تعريفات للعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر. بنتكلم بقى في القواعد برضو على النسخ، بحيث ان النسخ برضو بيحدد علاقة النصوص مع بعضها. نتكلم على النسخ عشان نبقى خلصنا الكلام عن القواعد. نتكلم على النسخ. ايه هو النسخ؟ النسخ في اللغة معناه الإزالة، نسخ الشيء يعني أزاله، وممكن يكون بمعنى النقل، نسخه يعني نقله، يبقى يأتي بمعنى الإزالة ويأتي بمعنى النقل. طيب ده في اللغة، احنا عايزين نعرف تعريفه الشرعي. تعريفه الشرعي بيقول لنا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، خطاب من الشرع دل على رفع حكم ثابت بخطاب قبله، يبقى انا عندي خطاب من الشرع، وهذا الخطاب أثبت حكما، جه بعديه خطاب آخر بعديه بفترة بعديه في تراخي عنه، والحكم الأولاني ثابت مستمر، جه خطاب آخر لغى الحكم السابق بتاع الخطاب الأولاني. ده اسمه نسخ. ده اسمه إيه؟ نسخ. خلي بالك إن كده في حاجات ممكن يبقى الخطاب اللي بعده يلغي الحكم اللي قبله بس ما يبقاش نسخ، فعشان كده عايزين نفهم التعريف كويس. التعريف بيقول لنا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. يبقى المتقدم خطاب. طيب لو الحكم المتقدم مش خطاب ثابت بالبراءة الأصلية مش اسمه نسخ. طيب الحكم يبقى فيه خطاب أثبت لنا حكم، والحكم ده حكم ثابت مستمر، لكن لو الحكم ده مقيد بوقت ما يبقاش نسخ، مغيى بغاية ما يبقاش نسخ. طيب يبقى خطاب وحكم مستمر وبعديه مش في نفس الجملة، بعديه يبقى في تراخي، يجي خطاب آخر بحكم يلغي حكم الخطاب اللي قبله. يبقى لو الحكم الأولاني ثابت بالبراءة الأصلية ما هوش نسخ، ولو الحكم الأولاني تشال بس مش بخطاب آخر إنما بموت بجنون ما هوش نسخ. طيب لو كان إثبات الحكم الآخر ده استثناء أو تقييد أو كلام من ده متصل بالجملة استثناء أو تقييد أو شرط، يبقى برضو ده مش نسخ. النسخ ده خطاب وده خطاب، ده مستقل عن ده تماما. عايزين نشوف مثال واضح للنسخ. حديث السيدة عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا ب5 معلومات. يعني القرآن كان فيه آية بتقول 10 رضعات معلومات يحرم، ده آية هي ثبتت بخطاب، وبعد كده نزلت آية بعدها 5 معلومات هم اللي إيه اللي يحرموا. يبقى الحكم بعد ما كان 10 بقى 5، وده خطاب وده خطاب وده متراخي عنه، يبقى ده نسخ. خلي بالك كمان 5 معلومات دي نسخت من المصحف هي أيضا، لكن نسخت رسما، يعني ما عادتش مكتوبة في المصحف، لكن حكمها باقي، الحكم نفسه لم ينسخ. العلماء بيقولوا لنا أن في نسخ للرسم في الآيات، نسخ للرسم والحكم، أن الآية حكمها ينسخ وهي تتشال من المصحف. ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ موجود في القرآن، النسخ موجود في القرآن. وفي نسخ للرسم دون الحكم، الآية تتشال لكن حكمها يكون إيه؟ باقي. وفي العكس بقى، نسخ للحكم دون الرسم، الآية موجودة لكن حكمها ما عادش موجود، زي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، اللي توفى وساب زوجته موجودة وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. العدة بتاعتها كانت إيه؟ سنة كاملة. ربنا نسخ هذا القول بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. كده العدة بقت 4 أشهر و10. طب الآية دي موجودة؟ الآية دي موجودة لكن حكمها نسخ بالآية التي تليها. يبقى أنا عندي نسخ للرسم ونسخ للإيه؟ للحكم. ممكن يبقوا الاثنين مع بعض وممكن يكون كل واحد لوحده. طيب النسخ بقى إيه شروطه؟ أول شرط إن الحكم المنسوخ يكون ثابت بالدليل، قلنا، وإن النسخ يكون بدليل شرعي. ما ينفعش تيجي تقول الحكم ده منسوخ، منسوخ يبقى لازم يكون فيه دليل دل على النسخ. المنسوخ لا يكون مقيد بوقت أو غاية، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما هوش نسخ. ليه؟ لأن الأمر بترك البيع كان خاص بوقت صلاة الجمعة، فلما ربنا يقول لنا بعد الجمعة اسعوا تاني ده مش نسخ، لأن الأمر الأولاني كان مغيى بغاية. أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ. والنقطة المهمة الأخيرة انه يكون اوامر ما يكونش اخبار، النسخ لا يدخل الاخبار. يعني انا بقول لك افتح الباب، بعدين جيت تقول لك خلاص ما تفتحوش، ده اسمه نسخ. انما فلان مات وبعد كده يطلع ما ماتش اقول نسخت كلامي هو ما ماتش، النسخ لا يدخل الاخبار لانه ده اسمه كذب. نسخ يدخل في الانشاءات، يدخل في الاوامر، افعل وبعدين ارجع اقول لك ما تفعلش، لكن الاخبار النسخ لا يدخل الايه الاخبار. خلي بالك النسخ مش شرط ان هو يكون المنسوخ اخف او اغلظ، ينفع الاثنين. ممكن الحكم يجي الناسخ ده يجي تخفيف للحكم السابق، وممكن يجي اشد من الحكم السابق. طيب تخفيف للحكم السابق، عندنا مثال ان الرجل من المسلمين كان يقاتل 10 من الكفار، كانش ينفع يهرب من 10، ربنا خففه، الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعف فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى الواحد قصاد إيه؟ 2. ده تخفيف، لكن ممكن يكون النسخ إلى الأغلظ، مفيش مشكلة. مثاله في أول الإسلام كان الإنسان ممكن يصوم أو يفدي، مخير ما بين الاثنين، وبعد كده نسخ الكلام ده. الآية الأولانية اللي بتدل على أن الإنسان مخير ما بين الفدية والصيام قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فاللي يقدر يصوم ومش عايز يصوم يفدي، يبقى مخير ما بين الفدية والإيه؟ والصيام. نسخ الكلام ده بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يبقى عدم التخيير ده كان أغلظ، وكده نسخ من أخف إلى إيه؟ الأغلظ. كده يبقى خلصنا كلام عن النسخ، وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن الاجتهاد والتقليد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.